والسلام والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجزنا شيخنا عنا خير الجزاء واصرف عنا وعنه كل دون محفوظ. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة قوله وفي الأنف إذا هو إذا جذع أي استحصل، وهو أن يقطع من اللحم المنحدر من مجمع الحاجبين. من العظم عندنا. أن يقطع من العظم المنحدر من مجمع الحاجبين فإن فيها الدية، وهذا حكم مجمع عليه. واعلم أن الأنف مركب من أربعة أشياء: من قصبة ومار وأرنبة وروثة. فالقصبة هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين، والمار هو البروز الذي يجمع المنحرين، والروثة بالرأي وبالمثلثة طرف الأنف، وفي القاموس المال من الأنف أو طرفه أو ما لان منه. واختلف إذا جنى على أحد هذه فقيل تلزم حكومة عند الهادي. وذهب الناصر والفقهاء إلى أن في المال مزية لما رواه الشافعي عن طاووس قال: عندنا في كتاب الله، عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: في الأنف إذا قطع ما منه مئة من الإبل. قال الشافعي: وهذا أبين من حديث آل حذر. وفي الروثة نصف دية لما أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا قطعت فندوة الأنف بنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الورق أو الذهب. قال في النهاية: الفندوة هنا روثة الأنف، وهي طرفه ومقدمه. يقال لها الأرنبة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح والطين على جبهته وأرنبة أنفه. المسألة الرابعة قوله وفي اللسان الدية، أي إذا قطع من أصله كما هو ظاهر الإطلاق، وهذا مجمع عليه. وهذا إذا قطع منه ما يمنع الكلام، وأما إذا قطع ما يذكر به بعض الحروف فقصته معتبرة بعدد الحروف، وقيل بحروف اللسان فقط وهي 18 حرفا، لا حروف الحرف وهي 6، ولا حروف الشفه وهي 4، والاول اولى لان النطق لا يتاتى الا باللسان. الدية الان في استئصال اللسان، بقي اذا قطع بعضه فصار فيه لفظه اللسان لا يصير يفسح يفسح بالكلام، فهذا عائد للعروش ومساله اجتهاديه. المساله الخامسه قوله وفي الشفه الدية، واحدتها شفة بفتح الشين، وفي الشفتين الدية، واحدتها شفة بفتح الشين وتكسر كما في القاموس، وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين، وهو مجمع عليه. واختلف إذا قطع إحداهما، فذهب الجمهور إلى أن في ذلك وإلى أن في كل واحدة نصف الدية على سواء. وروي عن زيد بن ثابت أن في العليا ثلثا وفي السفلى ثلثين، إذ منافعها أكثر لحفظها للطعام والشراب. السادسة قوله وفي الذكر الدية، هذا إذا قطع من أصله وهو مجمع عليه، فإن قطع الحجبة ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية، واختاره المهدي لمذهب الهادوية. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العينين وغيره والكبير والصغير، وإليه ذهب الشافعي. وعند الأكثر أن في ذكر الخصي والعينين الخصي يعني المخصي، في ذكر الفصي والعينين الحكومة. هذا ما هو صحيح، قول الشافعي ليس بصحيح، لأن ليس العبرة بكونه عنين أو كونه مخصي، العبرة بأن هذا العضو جاء فيه في حديث عمرو بن حزم أن فيه الدية، سواء كان قادرا على يعني مال الإنجاب أو لم يكن. المسألة السابعة قوله وفي البيضتين الدية، وهو حكم مجمع عليه وفي كل واحدة نصف الدية. وفي البحر عن علي رضي الله عنه وابن المسيب، يعني هذا إذا رضتا حتى تلفتا سواء بما يسمى هذا بالوجاب، وجاب ربها وجاب، أو استلتا باعتبار أنه خصي ففيها الدية. في البيضتين سواء كان خصيا أو وجاعا الدية كاملة، وفي إحداهما نص الدية. عن علي رضي الله عنه وابن المسيب رضي الله عنه أن في البيضة اليسرى ثلثي الدية، لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى ثلث الدية. في هذا نظر كله، يعني سواء كان في الشفة في الشفتين أو في الخصيتين أو في اليدين أو في الرجلين متساوية الدية فيها متساوية، وإن كانت اليمنى من الأيدي أنفع من اليسرى، وكذلك أيضا يعني الشفة السفلى فيها منافع ربما أكثر وما إلى ذلك، لكن مع ذلك أهل العلم لا يفرقون بين أتماثلين. المسألة الثامنة أن في الصلب الدية وهو الإجماع، والصلب الضم والتحريك عظم من لدن الكامل إلى العجل بفتح العين المهملة وسكون الجيم، أصل الذنب كالطالبة. قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، فإن ذهب المني مع الكسر فديتان. التاسعة أكاد أن غالبا أنه يذهب وفيه الدية واحدة، قوله ان ذهب المني باعتبار انه اذا انقطع الصلب كله ففيه دية كاملة، وعلى هذه الزيادة فيه نظر غالبا انه يذهب. التاسعة وقال ان في العينين الدية وهو مجمع عليه، وفي احداهما نصف الدية، وهذا في العين الصحيحة، واختلف في الاعور. إذا ذهبت عينه بالجناية فذهب الهادي، والحنفية والشافعية إلى أنه يجب فيه نصف الدية إذا لم يفصل الدليل، وهو هذا الحديث، وقياسا على من له يد واحدة فإنه ليس له إلا نصف الدية وهو مجمع عليه. وذهب جماعة من الصحابة ومالك وأحمد إلى أن الواجب فيه دية كاملة لأنها في معنى العينين. أما إذا كانت عين فاسدة طافية يعني لا ترى ولا ففيها أرشن، فيها أرشن، والدية الصحيحة هي التي فيها العين الصحيحة هي التي فيها الدية، والسن الصحيحة هي التي فيها الدية، أما ما عدا ذلك من الفاسد ففيها أروش. واختلفوا إذا جنى على عين واحدة، فالجمهور على ثبوت القول لقوله تعالى والعين بالعين، وعن أحمد أنه لا قول فيها. العاشرة قوله قول أحمد هذا فيه نظر، القرآن يدل لما قاله الجمهور. العاشرة قوله وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وحد الرجل الذي تجب فيه الدية من مصر الساق، فإن قطع من الركبة لزم الدية وحكومة في الزائد. واعلم أنه حكومة عرش الأروش حكومة يعني ما يحكم به القاضي. واعلم أنه ذكر البيهقي عن الزهري أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم وفي الأذن 50 من الإبل، قال وروينا عن علي وعمر أنهما قرأ بذلك. وروى البيهقي من حديث معاذ أنه قال وفي السمع 100 من الإبل وفي العقل 100 من الإبل. وقال البيهقي يعني في الأذن إذا استأصلت مع سمعها، لكن إذا أزيلت إذا أزيل من القطعة من اللحم أو من بعضها فهذا فيها عرش وليس فيها والأذن بالأذن، وهنا فسروا الأذن بالسمع، السمع 100 من الإبل يعني في الاثنين، بينما إذا ذهب سمع واحدة فيه 50. وقال البيهقي إسناده ليس بقوي. قال ابن كثير لأنه من رواية رشدين بن سعد المصري وهو ضعيف، قال زيد بن أسلم: مرت السنة أن في العقل إذا ذهب الدية. رواه البيهقي. الحادية عشرة: الحديث أن في المأمومة والجائفة، وتقدم تفسيرهما في كل واحدة ثلث الدية. قال الشافعي: لا أعلم خلافا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الجائفة ثلث الدية، ذكره ابن كثير في الإرشاد. وقال في نهاية المجتهد: اتفقوا على الجائفة هي التي تبلغ الجوف فيها ثلث الدية. اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد. الفقهاء الذين يعرشون يأخذوا شيئا فيدخله في تلك الطعنة، ينظر مقدارها، هل وصلت إلى مقدار جائفة؟ فإن صارت جائفة قضى فيها بهذا. اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنه لا يقال منها، وأن فيها الرأس فيه المنقلة، في غيرها أيضا فيه الموضحة، فيه الشجاع، فيه السحاق، فيه عدة ألفاظ يعني يذكرونها من هذا، يعني التي توضح العظم، التي تنقل أيضا، والتي أما الجائفة هي التي تكون في الظهر، تكون في البطن، تكون كذلك فيما يصل إلى الجوف، جوف البطن من الطعنات ونحوها. وأنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن. واختلفوا إذا وقعت لغير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه. فحكى مالك عن سعيد بن المسيب أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء، أي عضو كان ثلث دية ذلك العضو. واختاره مالك. وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة نحو ما روي عن عمر رضي الله عنه في موضحة الجسد. هذا ما هي جائفة فيما عدا البطن والظهر، ما هي جائفة، لكن ممكن يقيسون قياسا على أنه مثلا ضرب في ساقه حتى أجوف ساقه وفشل وشلل نحو ذلك. المسألة الثانية عشر: في المنقلة الخمس عشرة من الإبل، وتقدم تفسيرها. الثالثة عشرة: هذا دون الثلث، يعني خمس عشر، والمنقلة دون الجائفة، تنقل الجسد، تنقل اللحم. الثالثة عشرة: أفاد أن في كل أصبع عشر من الإبل، سواء كانت في اليدين أو الرجلين، فإن فيها عشرة، وهو رأي الجمهور. وفي حديث عمرو بن شعيب مربوعا بلفظ: والأصابع سواء. قال: هي التي تخرج منها صغار العظام، المنقلة تنقل صغار العظام. وهو رأي الجمهور. وفي حديث عبد بن شعيب المرفوع عن بلال: والأصابع سواء، أخرجه أحمد وأبو داود. وقد كان لعمر في ذلك رأي آخر، ثم رجع إلى الحديث لما روي له. الرابعة عشرة: أنه يجب في كل سن خمس من الإبل، وعليه الجمهور، وفيه خلاف ليس له دليل يقاوم الحديث. الخامسة عشرة: أنه يلزم في الموضحة، يعني سيكون في الأسنان والأضراس، قوله في كل سن، ليس مقصود الأسنان فقط كالثنايا والأنياب والرباعيات، وأنه في الأسنان، في الأسنان والأضراس، والأضراس جميعا. الخامسة عشرة: أنه يلزم في الموضحة خمس من الإبل، وإليه ذات الهادوية، والفريقان وفيه خلاف وليس له ما يقاوم النص. فائدة: روى البيهقي عن زيد بن ثابت أن في الهاشمة عشرا من الإبل، وحكاه البيهقي عن عدد من أهل العلم. وروى عبد الله بن أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل ضرب فذهب سمحه وبصره وعقله ونكاحه بأربع ديات. روى عبد الله بن أحمد. وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية. السادة يعني عورة ما ترى، لكن ما يزال يرى يعني جمالها باقي، من العيون مثل العور ما يكون طافية أو مفقوعة، ومنها ما تكون ما تزال سليمة في الظاهر جمالها باقي، وإن كان بها بياض أو بها شيء لا يرى بها، فهذا فيها شيء، هذا يعني خرابها أشد من خراب الفاسدة تماما، لأنه أسهل له جمال وجهه. إذا طمست بثلث ديتها وفي اليد الشلاء، إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء، إذا نزعت بثلث ديتها، ذكره ابن كثير في الإرشاد. وأما قوله وإن الرجل يقتل بالمرأة فتقدم الكلام فيه. لا شك حديث حيث يدم الربين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رأس رجل بين حجرين، رجل الذي قتل المرأة. خلاص إلى هنا. يعني في الخمس في كل سنة في الأبراص أشد وأكثر، لكنهم جعلوها سواء في 30 سنة سيكون فيها كم، يعني 15 ناقة 105 نعم 100 أكثر من 100، الأسنان فيها أكثر من 100. نعم رجل أعور ورجل بقاء عينها الثاني يقول لك مثلين رجل أعور من الرجل العين ورجل بقاء عينها فقاء العوراء لا بقاء الصالحة صحيحة فيها نسبية التي افتغم فقعتها السردية لأنه ما فقع على اثنتين، هذا ما هو إليه شيء مسلوب سلبه الله عنه، جنايته نسبية عليه.